فجاهد وناضل ورفع الله به منار التوحيد وراية التوحيد، فحاربه القبوريون والخرافيون وأعداء التوحيد وأطلقوا عليه هذا اللقب وهو لا يريده تنفيرا منه، فينشرون الآن الوهابي الوهابية الوهابي للتشويه والتنفير. محمد عبد الوهاب ماذا؟ نحن وهابية، ولا قال أصحابه ولا أتباعه قالوا هذا، يقول نحن أهل التوحيد وأهل السنة، نحن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى منهج أنبياء الله من توحيد الله وإخلاص الدين لله، وهذه كتبهم وهذه مؤلفاتهم وهذا منهجهم وهذه دعوتهم، والحمد لله هي الإسلام الحق إن شاء الله. وأعداؤهم وخصومهم يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والضلال والبدع والباطل، وسوف يلتقون بين يدي الله ويختصمون بين يديه ويحكم بينهم وهو أحكم الحاكمين. يقول هناك من لا يبالي إذا عصى الله أو ترك واجبا، ثم إذا تكلمت معه يقول لك الإيمان في القلب، ثم بأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فما قولكم في ذلك؟ على كل حال هذا جاهل مسكين ومكابر، وقد غلبت عليه شهوته وغلب عليه هواه وتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا من صفات عباد الرحمن الذين يمشون أرهونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن صفاتهم هذه الصفة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، هذا من الخصومة بالباطل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المآب. والذين إذا ذكروا لا يذكرون، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى والعياذ بالله. فليتق الله، والقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فين إيمانك هذا؟ والله لكنت مؤمنا صادقا لظهر هذا على جوارحك عملا وجهادا ودعوة وغيرة وأمر معروف ونهي عن منكر. أما تقول مؤمن وأنت تمارس الجرائم وتدعي الإيمان والعياذ بالله. المؤمن إذا ذكر يذكر، والفاسق والعياذ بالله هذا شأنه هذا حاله. فنسأل الله أن يرزق هذا التوبة النصوح، والتوبة من الذنوب واجبة بالكتاب والسنة والإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. رسول الله يقول والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، كما في حديث قد أغر المذنب، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. والله يحب التوابين ويحب المتذكرين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء هم المتقون الذين أعد الله لهم الجنة، لأن هذا في سياق قوله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. ومن صفات العبد الصادق الخوف إلى الله عز وجل، الخوف الرهب إلى الله عز وجل بدون أن يذنب وهو يخاف الله، بل يتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات وقلبه يرتجف خوفا من الله. ها؟ قلبه يرتجف خوفا من الله تبارك وتعالى، يخاف ألا يتقبل الله عمله. أما هذا يمارس المعاصي وهو آمن ويدافر ويجادل ويناضل ويقول أنه مؤمن، لا للأسف الشديد هذا الجهل، وهذه من إملاءات الشيطان ومن تزيات الشيطان. فأنا أنصح أخواني جميعا أن نستحي من الله ونخجل منه ونستحي من المؤمنين. الرسول الله يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف هذا منكر، يأمرون بينهم المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هل تدعو غيره إلى السقوط في الجرائم والمآثم؟ ثم إذا قيل لأحد لا ترتكب هذا، لا تجلد، لا تجلد، أنا مؤمن، ما أعجب الله، ترضى الناس هذا؟ وهل تلقي الناس مثل هذه الحجة القبيحة؟ فيجب أن نتوب إلى الله أولا. أنا أرى أن هذا الجدال بهذا الباطل أكبر من إثمه الذي يمارسه، والعياذ بالله. فنسأل الله أن يتوب علينا. هذا يقول أنا عبد مسلم ولكن في بلدي نوع من الشرك، في نوع من الشرك وأدعوهم إلى عبادة الله وحده، وهم لا يؤمنون ويريدون أن الشرك صحيح، فهذا ماذا أفعل؟ اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، ادعو الى الله تبارك وتعالى واخلص لله في هذه الدعوه، وادعو الله ان يهدي قومك، فان استجابوا فالحمد لله، وان كنت لم تقصر، ها؟ لم تقصر ولا يرمك الا عجز، ها؟ فانت قد اديت واجبك، واديت الامانه، وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين، لا يكون الرسول، لا نحن الرسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان الرسول يتقطع قلبه حسرات على قومه، فقال لعلك باخع عن نفسك ألا يكون مؤمنين، ليس عليك هداهم ولكن الله. فأنت إذا دعوت رضي الله وبينت لهم واجتهدت في النصح لهم ثم لم يهتدي منهم أحد أو اهتدي خير منهم، فأنت أديت واجبك ومن المجاهدين في سبيل الله، وأنت تعرف أنه يأتي عرض الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى الرجل النبي ومعه الرجل ومعه الرهب ومعه وليس معه أحد، الرجل النبي ومعه الرهب ومعه الرهيل ومعه الرجل الواحد والنبي وليس معه أحد، فليس عليك ذنب. ولا نقول إن هؤلاء الأنبياء تقصروا في أداء واجبهم وتبليغ رسالتهم، حاشاهم، ولكن قومهم وصلوا من الضلال والخبث والشر وبلادة المشاعر إلى درجة خطيرة بحيث لم يستجيبوا لنبيهم الناصح الأمين. فأنت شأنك شأنهم ولك به الأسوة. هذا يقول المرور على الصراط هل هو خاص بالمسلمين أم يمر عليه جميع الناس؟ الله أعلم. أنا ما مر بي نص واضح، ومن عنده إجابة على هذا السؤال فليتفضل. والذي أتصوره والله أعلم من دراستي أن الكفار إلى الناس رأسا، ويمر المسلمون يعني صادقهم ومنافقهم، فيتساقط الكفار المنافقون والكفار في النار وينجو المؤمنون، والله أعلم. والله تبارك وتعالى يقول والله أعلم إن منكم إلا ربما نفهم من هذه الآية العموم، وإن منكم إلا واردها كان ذلك على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم إلى ثلاثة أيام. فهذا يفهم منها العموم أيضا، يفهم منها العموم أنهم يمرون على الصراط ثم يتساقطون في الجحيم، وهذا ينقض كلام الأول. الثاني مرض في المثانة، فذهبت إلى إحدى المستشفيات فطلب أن أعمل تحليل لكذا، فامتنعت خشية أن أتمادى في هذه العادة السيئة، فنخشى على نفسي أن أستمر. يعني كأن هذا المرض أصابك بسبب ممارستك العادة السيئة، والله أعلم. فاتق الله في نفسك وتب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبهذه المناسبة فهذا من عقوبات الذنب الذي تمارسه، هذه عقوبة الدنيا، فاتق الله في نفسك وخف الله وراقبه أن يعاقبك بأشد من هذا، لأن هذه المسألة مختلف فيها، مختلف فيها. والراجح في نظري أنه ما يجوز هذه العادة السرية، لا تجوز. فنسأل الله العافية. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج، أمر الشباب بالزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهناك علاج، الصبر ومراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته، ثم معالجته بهذه العبادة العظيمة، وبتقليل الأكل والابتعاد عن المهيجات من النظر إلى النساء وإلى آخره، ومن المآكل التي توجد يعني تقوي الشهوة، فيبتعد عنها حتى يصل له ويتزوج. هذا كل هذا يقول ما حكم من يفعل المأتم الذي يكون بعد 3 أيام من موت الشخص، وما حكم أكلهم الذي فعلوه؟ هذه من البدع، هذه المآتم من أعمال الجاهلية التي يعاند كثيرا من المسلمين ما يسمونها بالدعوة الوهابية، التي تدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وإلى طاعة رسول الله وإلى إخلاص الدين لله وإلى تخليص الناس من الشرك بالله ومن البدع والضلالات. والمآتم هذه من الجاهليات والضلالات. وكما ورد حديثان عن صحابي جليلين، رسول الله نهى عن الجاهلية، كيف عن الصحابة؟ قال جليل عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من نعي الجاهلية. هذا الاجتماع، فإذا اجتمعوا وأكلوا دخلوا تعمقوا في الجاهلية وأوغلوا فيها. فإن من السنة أن يطعم أهل الميت، لا يطعمون الناس، فهذه يعني مآتم قد يكون فيها جهل، وقد يكون فيها الشرك، وقراءة موالد، وقراءة قرآن في غير موضعه وفي غير ما شرعه الله تبارك وتعالى، إلى آخر أعمال الجاهلية التي يمارسونها، وهي من البدع والضلال، وهي من أنواع الجاهلية التي يجب أن يتوب منها الناس. انتهت هذه المحاضرة، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله.